يعني أنا أقدر أضيف لك عليه ريفيرب بنوع معين، أقدر أضيف لك عليه مثلا فوليوم يعني حجم الصوت، أقدر أعليه لك، أقدر أضيف لك حاجات كتير جدا يعني زي ما هنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعاونه نمشي كمان ميركودارا صح طبعا هنا ميركودارا واضح كلمة داتا، طبعا داتا هذه معناها بيانات، ودي ما إن فيها شيء لأنها هي تعتبر زيادة من قبل الزيادات، هو معناها أنه بيقول لك هتريد تحتفظ ببيانات معينة لكل ملف أنت تحوله، يعني تفضل ثابت بيانات معينة أنت تحوله، يعني اسمك كمهندس صوت والكلام ده أعتقد سيف صح سيف، وهذه أهم شيء سنتطرق إليه في المحاضرة، وده لب الموضوع يعني زي ما بيقولوا status صح status طبعا إحصاءات، ودي برضو زي بيانات، يعني بيقول لك مثلا تم تحويل ملف من مكان معين كذا وحصل كذا وانت عملت كذا. خلينا نرجع تاني للصحائف او اول صفحة في البرنامج، اول صفحة اسمها files to convert. files to convert نمشي بالتاب ونشوف الدنيا فيها ايه. add file add file هتضيف ملف ها add folder هتضيف folder كله على بعضه، يعني انت لو عندك مصحف كامل مثلا الشيخ العجمي ممكن تضيفه على بعضه وتحوله مرة واحدة يعني حتة واحدة كده. remove remove طبعا لو انت هتشيل الملف، لو انت هتشيل قائمة، لو انت هتشيل الملفات اللي انت حولتها من القائمة تمام. رجع فزت صحيفة قائمة، قائمة هذه معناها معناها يعني يعني هيبقى فيها الملف اللي انت ضفته. رنجاب زر، رنجاب ده الزر اللي لما بتضغط عليه بيحول، الزر اللي انت لما بتضغط عليه بيحول على طول يبدأ التحويل. كلوز طبعا هتخرج من النافذة كلها صحيح. طيب نرجع تاني لأد فايل. أد فايل هنضيف ملف، والعجيب ان البرنامج ده بيقبل مش بس بيقبل بعض الملفات الصوتية، لا ممكن يقبل بعض الملفات الفيديو، يعني أنا مسجل ملف من كارت الدش بامتداده MPG فيديو، فعلا هو فعلا فيديو ممكن أنا أضيفه تسجيل ستنا مسميه أنا تسجيل، خلنا نسمعه بس مع بعض كده يعني ومسيط يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب. المهم ده ملف فيديو فعلا سجل من قناة معينة يعني، بعدين نقدر نضيف هذا الملف، نضغط على انتر على طول يضيف. باتش كونفرتر، رجعنا لباتش كونفرتر، تعال نشوف نمشي بالتاب. اد فولدر طبعا مش هندعو بيها لكن خلينا نفتحها. اه براوز فور فور فولدر هتمشي بقى في العرض الشجري وهتختار المجلد اللي انت عايزه، ومن ما تختاره تروح تضغط اوكي يضاف ليك المجلد على بعضه تمام. طيب خلينا نروح نبدأ add folder. add folder خلاص احنا خلصنا الدنيا دي، نرجع add تاني files to convert. صحيفة خلصنا احنا الصفحة الاولى process. بعون الله. طيب دلوقتي الملف ده يعني الملف ده هوت نقدر نضيف عليه بعض العمليات التحريرية. select صندوق خيارات على region. هنا بقى بديك مؤثرات في صفحة البروسيسين بروسيس دي كلها مؤثرات اللي جوه الساوند فرج كلها. فيد ان وفيد اوت طبعا كلنا عارفين الحاجات دي. شو جرافيك جروتك انس انفرت ازا جت ليف اوديو ديك ميوت نورمال بانكس كوتش فلاج ريسيت ريسيت ريفر سام سونيك ريفرس سام سونيك سوني امبلسيما سوني اوديو سوني كور سوني كليك سوني كليك سوني ديس سوني لا سوني سوني سوني اكسبرس سوني سوني سوني اكسبرس اف اكس سوني اكسبرس اف اكس فلانج واو سوني اكسبرس اف اكس نويز جيت Sony Graphic Dynamics, Sony Multicut, Sony Noise Reduct, Sony Pan, Sony Paragraph, Sony Paramount, Sony Pitch, Sony Resonant, Sony Reverb, Sony Times, Sony Simple Dumb, Sony Reverb. Sony Reverb, eh? Sony Simple Dumb, Sony Smooth, Sony Times, Sony Vibrato, Sony Volume, Sony Wave Hand, Sony Volume. Sony Volume, eh? Add Effect. وهنا بيقول لي add effect إضافة effect change preset. وهنا بيقول لي change preset لو عايز تغير البرسيت. طبعا أنا ما جربتش بصراحة أضيف effectات خالص في الملف, لكن على افتراض إنه خلينا نجرب. محاورة preset صندوق غيارات تحرير untitled. الله جميل, لكن صراحة أنا مش عارف. محاورة volume db تحرير preset cancel زر okay زر محاورة okay cancel زر okay محاورة volume about volume تحرير volume db preset cancel preset sys default up untitled sys default up cancel okay زر محاورة تحرير صفر volume preset cancel okay محاورة تحرير volume about volume okay okay cancel cancel preset محاورة volume db تحرير volume about volume okay cancel preset محاولة volume db. هنا مشكلة طبعا تحرير volume وهو وهي ان الملف okay طبعا cancel preset انك ممكن تختار preset بس لكن تجرب الصوت لا وتشوف نظامه ازاي يعني ايه اللي هيتغير عليه. صراحة مش مش مش مفيش مفيش هنا زرار اللي هو بريفيو اللي هو زي الساوند فرج من جوه. محاورة فوليوم دي بي تحرير تحرير باتش كونفرتر طبعا موف اب موف داون ريموف قائمة صحيح رجع ريموف قائمة ريموف موف داون موف اب تشينج بري اد افكت سيلكت صندوق غيارات سوني فوليوم. فطبعا احنا هنخلينا نبدأ add effect sound forge pro 10.0 عشان ما نغلطش. تمام files to process. يبقى process لو عاوز تضيف اي مؤثر ممكن تضيفه, بس طبعا تبقى انت عارف تبقى انت عارف البريسيت بتاعك اللي انت بتختاره. يعني اللي يعني مثلا في الساوند فورج من جوه مثلا لما تيجي تضيف ملف من اساسه خالص وتشغله بيشتغل معاك وكل حاجه تمام تمام, ولما يكون عجبك طبعا في الـ زي ما احنا درسنا في الهندسه الصوتيه لما بيكون عجبك ملف عجبك صوت معين او عجبك الفوليوم او الريفيرب بتاع صوت معين بتدخل انت في البريسيت وتعمل تكتب اسمك او تكتب اسم بريسيت جديد وتقول له اد بريسيت وبتسيفه, ومن خلال هنا بقى ممكن تختار من البرسيت اسم البرسيت الجديد اللي انت ضفته. طبعا المسألة قد تكون غير متضحة شوية للمبتدئين, لكن هو ده يعني واقع يعني. خلينا بس يعني لأن ده مش موضوعنا, ده زيادات, لكن احنا موضوعنا كله في التحويل نفسه. تمام طيب خلينا نشوف الدنيا ماشية ازاي, ومن اراد المزيد طبعا ان شاء الله موجودين. طيب process هنسيبها, يفضل انك تسيبها. يبقى هنسيب process, يبقى files to convert ده هنمشي بالتاب ونضيف add file. process ده هنسيبها واللي جنبها برضه هنسيبها صحيح. save. وطبعا ممكن نتحرك بين الصحائف دي بكنترول tab. نيجي لأهم أهم منطقة وهي منطقة save اللي هو حفظ الملف هيتحفظ بصيغة ايه وازاي. هندرس في المحاضرة هذه الـ MP3 والريال بلاير أو الـ RM. طبعا الـ MP3 لأهميته والـ RM لأهميته. يمكن ملفات الويف محدش بيستخدمها إلا في الأجهزة, مثلا لو أنت هتحط حاجة لساوند ويندوز أو موبايل أو كده مش يعني ما هيش, لأن الجودات الويفز بتبقى يعني يعني يعني يعني متشعبة وكبيرة, يعني ما هيش سهلة أو يعني ما هيش زي الـ MP3 حاجتين ثلاثة وخلاص وخلصت. لا, جودات الأنواع جودات الويف أنواع كتير, ومن خلال كل نوع له أرقام معينة وسيمبلينج ريت معين وكده. طيب خلينا في Add Save Option. أول حاجة هتقابلنا في Save Add Save Options إضافة خيارات للحفظ ضبعناها change. وتاب هيقول لي change save option قائمة والقائمة. القائمة دي بيكون فيها طبعا هلقابلنا في كل صفحة قائمة وكلوز ورن جوب طبعا ايه change save option ملكش دعوة بالقائمة دي خالص. طيب add save option خلينا في نروح في add save option, ودي اللي من خلالها save دي اللي من خلالها هل هتعملها بعد ما تضيف الفايل على طول.

صحيفة select. وتم تحويل الملف بكل سهولة. نروح نشوف الملف اللي هو حوله في السي. My computer. تسجيل طبعا هو بيحط لو ما بيكون الملف ار ام بيحط جنبه ملف اسمه ار ام تسجيل ار ام اس اف ال 7 اس اف ال تسجيل اهوت ويندو الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم. لكن أعتقد يعني لو هي محاضرة أعتقد هتكون مسموعة وهتكون كويسة. والملف مضغوط يعني يمكن فيش كم كيلو بايت يعني يمكن. أربعين وسبعة من عشرة كيلو بايت يعني مفيش خالص. و دي آية قرآنية عبارة عن آية قرآنية ما فيش يمكن ما تكملش دقيقة أو 15 ثانية وما شاء الله الصوت مسموع ودي بطريقة ممكن لو عايز تزود خليها 16 وتخليها 32 والكلام ده كله موجود كل ده موجود إن شاء الله ولو أنت عاوز تختار فيديو طيب بعد ما حولنا هل من الممكن ان احنا نخرج من هذه النافذه طبعا ممكن نخرج من هذه النافذه يا اما بالت اف 4 يا اما بضغط على زر كلوز وهنا بيديني رساله بيقول انا هو بيقول ان هو عايز يحفظ ملف رانجاب هنقول له نو ملوش لازم خالص وكده احنا طلعنا من نافذه الكونفرت خالص طيب خلينا ندخل تاني ونحول الملف ده لام بي 3 بالطريقة اللي احنا عاوزينها تمام بسم الله ندخل تاني باتش كونفرت ونبدأ نحول تاني الملف بسم الله تسجيل 6 نبدأ نضغط عليه لو معايا ملف ملف MP3 مفروض يعني مثلا 128 وانا عاوز احوله طبعا برامج التحويل كتير وكلها بتحول الام بي 3 وبتضغط الام بي 3 لكن خلينا نشوف هذا البرنامج ممكن نحول لملف يعني ممكن نحول بجودات باي جوده احنا عاوزينها في الام بي 3 add folder add file دي اللي احنا عاوزين نتعلمه add file قائمة محدد الملف احنا ضفناه اهوت نضغط كنترول تاب لغاية سيف select. كمان كمان مرة add save option. بس كنترول وتاب ثلاث مرات add save option انتر او مسطرة مسطرة طيب صندوق خيارات track audit هنضغط M main concept app M كمان M main concept M كمان M main concept M كمان M MP3 audio MP. 4M MP3 audio نسمعها تاني MP3 audio MP3 نضغط تاب template صندوق غيارات default template مش هنعمل فيها حاجة خالص custom زر نضغط custom custom settings MP3 audio محاولة fastest and code highest quality 150 عاوزين نلاحظ ان احنا هنلاقي حاجة مهمة cancel okay encode settings encode settings RD3 settings هي دي بيقول لي ايه encode settings RD3 settings هنلاقي encode settings encode setting ID 3 setting و ID 3 encode settings encode setting ID encode settings encode setting و ID 3 طيب في الانكود okay زر كم شريط الأدوات notes صفحة الخصائص fastest encode highest quality 150 100 bitrate وصندوق غيارات 256 هنا بيقول لي في البايت ريت احنا دخلنا على كاستم اخترنا MP3 دخلنا كاستم واخترنا اللي هو اوديو انكود ومن خلاله ضغطنا تاب لغايه ما وصلنا للبايت ريت هنا خلينا بس نشوف تحرير متعدد صفحه الخصائص fastest encode highest quality 150 100 bitrate صندوق غيارات 256 بس انا عاوزك تخلي بالك قبل ما تختار البايت ريت من هنا لازم الاول تحدد له انت هتختار الاستيريو ولا المونو quality.